الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب اليقين والتوكل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا نسب الصديق على غير عادته، وهذا من باب تعظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والإشارة إلى أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة بن كعب بن لؤي، والله أعلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، يعني غار ثور، وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. متفق عليه. فهذا موقف عصيب شديد، المشركون يريدون رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الغار. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، كأن المشركين وقفوا على فتحة، من نظر إليها فينظر إلى من بداخل الغار. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، أو أنه إذا نظر للأسفل فسينظر من داخل الغار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فانظر في هذا اليقين، هذه الثقة بالله جل وعلا. مباشرة يتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله في أي مشكلة مهما انقطعت الأسباب. فأعظم قوة وأعظم ما يلتجئ إليه المسلم هو ربه جل وعلا، الذي يدبر الأمر، هو الذي يحفظنا، هو الذي يحرسنا، هو الذي يدافع عنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. النتيجة إذن: لا تحزن، إن الله معنا، معنا بحفظه وتوفيقه وتسديده وهدايته. ولهذا ما أجمل أن يجعل المسلم هذه الكلمة شعارا له في حياته كلها: لا تحزن، إن الله معنا. في أي شيء، ركبك دين، أصبت بمرض، مات لك حبيب أو قريب، ضاقت عليك الأمور في الدنيا، لا تحزن، إن الله معنا. أنت كن مع الله، الله يكون معك. لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله تعالى معه فلماذا يحزن ولماذا يخاف؟ ثم قال: وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود الترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكأن المؤلف أكد على صحة الحديث، لأن بعض العلماء ضعفه بسبب أن الشعبي الراوي عن أم سلمة قال: ابن المديني لم يسمع من أم سلمة. لكن ذكر ابن رجب في العلل أن الشعبي مراسيله قوية، وهو قد أدرك أم سلمة يقينا، فلذلك صحح هذا الحديث أكثر أهل العلم، حتى قال الترمذي حسن صحيح، وهذه من أعلى درجات الصحة عند الترمذي. واعتمده العلماء في الأذكار كما فعل النسائي، وهو ينتقي الأحاديث فأدخله في كتابه عمل اليوم والليلة، والله أعلم. وجاء عند أبي داود أن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: بسم الله توكلت على الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفته كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، وهذا في الحقيقة من كمال شوقه للقاء الله، حتى أنه إذا ذكر الله أحيانا رفع رأسه إلى السماء وكان ينظر إلى الجهة التي فيها الرب جل وعلا، لأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه استوى جل جلاله. فجميل بالمسلم أن يتفكر دائما في خلق السماء وأن يرفع رأسه إلى السماء، وكلما نظر إلى السماء اشتاق للقاء ربه. قالت رضي الله عنها يقول: بسم الله توكلت على الله. لأن الإنسان إذا خرج من بيته تعتريه الحوادث والأمور المتغيرة في الدنيا، يكون عرضة للمصائب والآفات والحوادث المتجددة، تركب السيارة خاصة في زماننا لا تدري خطأ يسير يودي بحياتك، لسان ضعيف. فعلى المسلم أن يتوكل على الله تعالى، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فالله تعالى هو الذي يحرسنا والذي يحفظنا، ما لنا غيره سبحانه. فأول ما يخرج المسلم من بيته يتوكل على الله، يقول: بسم الله توكلت على الله. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. تأمل، الناس أول ما يخرجون من بيوتهم يفكرون في كسب المال والتجارات أو أن يكون محفوظا من الآفات، لكن أول ما يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نتذكر الهداية، وأن الواحد منا إذا خرج من بيته أول ما يسأل أن يحفظه الله تعالى في دينه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل في نفسي أو أضل، يضلني غيري. لأن الإنسان ممكن أن يخرج من بيته ويحمل نية سيئة والعياذ بالله، يكون ضالا مضلا أو يضله غيره. وما أكثر الفتن اليوم إذا خرج الإنسان من بيته، ممكن يرى امرأة متبرجة فيقع في نفسه شيء ويضل بسبب هذه النظرة، لأنه ما امتثل أمر الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكم افتتن الشباب وافتتنت الفتيات بمثل هذا، لكن لو خرج الإنسان من بيته ودعا بهذا الدعاء وكان صادقا مع الله تعالى في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فتكون أحرص ما تكون على دينك، وأن لا يخدش إيمانك بشيء، بشهوة أو فتنة. أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل كذلك، يعني الزلل الانزلاق في الباطل، كأن الضلال ضياع ثم يزداد ضلالا فينزلق ويزل على عن الصراط المستقيم. أو أزل أو أزل كما يفعل رفقاء السوء، يمكن واحد يخرج من بيته إلى عمله إلى مدرسته وهو لا يريد الشر، لكن يأتي قرين السوء يزين لك الشر ويجعلك تزل عن الصراط المستقيم. قال: أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. الآن انتقل إلى ما يتعلق بحقوق الناس، لأن الإخوة جماع الخير للإنسان أن يحسن صلته بالله ويحسن صلته إلى عباد الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك هنا أول ما ذكر الحفظ من الضلال والزلل، وهو في الحقيقة سؤال الله تعالى الهداية، ثم أيضا يستعيذ بالله من أن يظلم غيره أو يظلم، وهذا فيه أن يكون عادلا محسنا إلى الناس. قال أو أظلم، لا تظلم غيرك بكلمة سيئة، بغيبة، بسب، بشتم، بسخرية، لا تظلم غيرك في ماله، تعتدي على ماله، أو تسرق، تنتهب، تأخذ ما لا حق لك في عملك. قال أو أظلم أو أظلم، يستعيذ المسلم من الظلم، لأنه إذا ظلم ممكن أن لا يصبر على الظلم أو يزيد في الانتقام والاعتداء، وربما هذا الظلم يحزنه، وربما يشوش عليه في أمر عبادته وصلاته. فلا شك أن البعد عن مثل هذا هو المطلوب، لكن إذا قدر الله عليك الظلم فهنا يأتي الصبر ويأتي العفو، يأتي ادفع بالتي أحسن، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل يعني يقع في السفه وأخلاق أهل الجهالة، فيسأل الله تعالى أن يجمله بالأخلاق الفاضلة، لا يكون من الجاهلين، من الذين يسبون ويشتمون ويتعاملون بالجهالة، بل يكون حسن الخلق. أو أجهل أو يجهل علي، لأن الإنسان أيضا قد لا يصبر على جهل الجاهلين، لكن إذا ابتلي بجاهل يسبه أو يستفزه فيتخلق بأخلاق عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ممكن واحد يستفزه في سيارته، كم نرى الآن في الطرقات واحد يكون يمشي مثلا وآخر مثلا يعني هكذا ينحرف عليه أو يعني يضايقه فيغضب، ربما تحصل الحوادث بمثل هذا الجهل والسفه. فهكذا يكون الإنسان في كل أحواله يتخلق بالأخلاق الكريمة ولا يبالي بالجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا حديث جامع عظيم، لو تفكر فيه المسلم يجد أن هذا الحديث فيه عكس الضلال الهداية، والزلل الثبات، ثبات القدم على الصراط المستقيم، ثم أن يكون عادلا ويكون حسن الأخلاق، وهذه جماع الخير. فما أعظمه من دعاء، كلمات يسيرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحريصين على سنته، مثل هذه الأذكار اليسيرة يحرص عليها المسلم ويتفكر فيها كم تزيده إيمانا، ويحفظه الله تعالى بها. بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.